سرق درعا أو جرابا من طحين على خلاف بهذا، واتهم به رجلا من اليهود، والرجل كان بريء، فأراد قومه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عنه ليدفع هذه التهمة التي هي مسبته لهؤلاء القوم. فأنزل الله هذه الآيات. يستفاد من هذه الآيات عدل الإسلام، وأنه مبني على العدل، وجه ذلك ظاهر. يعني كون دافع عن اليهود يدافع عن هذا اليهود الذي كان بريئا، يدل على أن هذا الدين مبني على العدل، وهو كذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نكمل ترجلين. إيه طيب قرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: ومن شاقق الرسول إلى آخره، وأخذنا فوائدها، أليس كذلك؟ نناقش فيها. أين جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ يحيى، قول نولد. لو قال لك قائل: جواب الشرط يكون مجزوما، وهذا غير مجزوم. مجزوم بماذا؟ بحرف علة. أحسنت. ما معنى قوله نوله ما تولى؟ طاهر. ما معنى نوله ما تولى بالضبط؟ تمام، صح. يعني تخلى عنه ونكله إلى ما تولى أو من تولى. نعم. قوله ساعة مصيرا، ما الذي نصب مصيرا؟ ساعة نعم، ما الذي نصب؟ ها نعم، مصيرا منصوبة، ما الذي نصبها؟ زهير، تمييز،